السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول فقه المرضى وأحكامهم وآداب عيادتهم. لقد روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. العاني هو الأسير، فك العاني افتداء الأسرى، وأطعم الجائع وعود المريض. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. وعيادة المريض فرض على الكفاية، والقاعدة في فروض الكفاية أنه إذا قام بها بعض الناس بعض المسلمين سقط الإثم عن بقيتهم، وإذا لم يقم بها أحد منهم أثم الجميع ولحقت التبعة الجميع. ولا يلزم أن يكون المريض ممن تعرفه، بل إن عيادة المرضى عامة لمن تعرفه ولمن لا تعرفه. وأنا أعرف من الناس من فتح الله عليه في هذه العبودية وأصبح يطرق أبواب المرضى ويضع نفسه جدولا يعودهم في المستشفيات، يعرفهم أو لا يعرفهم. تكفي رابطة الإسلام التي ربطت بينه وبينهم وحملته على أن يشد الرحال وهو في شيبته وفي شيخوخته، يطوف من مريض إلى مريض ومن مشفى إلى مشفى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الخطوة في موازين حسناته. ما هو حد المريض الذي يعاد، الذي يحجبه مرضه عن شهود الجماعات ومشاهد الناس؟ لو شخص مرهق مجهد مكتود فإنه لا يزال يأتي إلى المسجد، لا يزال يسعى ويتحرر، هذا لا تجب عيادته. إنما تجب عيادة من أقعده المرض وحال بينه وبين شهود الجماعات ومشاهد الناس. هل يعاد المريض بالهاتف؟ نعم، يعني العيادة بالهاتف عيادة، والاتصال نصف المشاهدة كما يقولون، لكن لا شك أن ثوابه ليس كثواب من سعى على قدميه وطرق باب المريض وسأل عنه وعاده ودعا له بخير. لا شك أن في عيادة المريض أجرا عظيما. ففي حديث علي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة أو في خرافة الجنة، وفي رواية خرفة الجنة. الخراف أو الخراف في اجتناء ثمار الجنة، كإنسان يمشي في بستان والثمار متدلية أمامه وهو يجني يجني يجني. هكذا عائد المريض يكسب من الثواب، يجني من الثمار، من ثمار الآخرة، يجني من الأجر ما يجنيه الرجل الذي مشى في بستان يانع وقطوف ثماره يانعة وهو يجمع من هذه الثمار. مشى في خرافة الجنة ثم قال: فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. والحديث رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. حديث جميل عن أبي بكر الصديق أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. ثم قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال مروان: لقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. الحديث الجميل المؤثر جدا حديث أبي هريرة، حديث قدسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته لوجدتني عنده. الحديث رواه الإمام مسلم الصحيح. أيضا حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. للمرأة أن تعود الرجل كذلك عند أمن الفتنة. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ فقال أبو بكر، كان إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. نعم. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: أنا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل؟ وهل أرد يوما مياه مجنة؟ وهل يبدو لي شامة وطفيل؟ يتحدث عن ذكرياته في مكة وعن الأماكن التي علقتها نفسه وشغف بها حبا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا ورد في عيادة من من ينتابه إغماء أثناء مرضه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. كان هذا قبل نزول آيات المواريث، وكانوا يريدون أن يستهدوا وأن يعرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوصون في أموالهم من بعد موتهم، فتولى الله بنفسه قسم المواريث بين التركة، وجعل ذلك مفصلا في كتابه الكريم. لكن هذا لا يكون إلا بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، والوصايا لا تكون للورثة، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.